الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. عندما حدث تميم الداري حدث بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، صعد المنبر الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال إن تميم حدثني بحديث كنت قد أخبرتكم عنه من قبل أو وافق ما أخبرتكم به من قبل، فحدث بهذا الحديث. وليس هناك حديث رواه، يعني ليس هناك أحد روى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته سوى تميم الداري، ما روى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أحد من أمته سوى تميم الداري. قيل روى عن العباس وهذا لم يثبت، وإنما الذي ثبت هو أنه روى فقط عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. وأهل العلم يهتمون بهذا كله من أجل ضم النظير إلى نظيره، ومن أجل أن هذا ينبه عليه حتى يعرف. نعم،